قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من لما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها وقتها نور أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت إلى كما عرشك قالت العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته رجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إن مع سليمان لله رب العالمين قيل لا ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق الله العظيم.